المنتظر. المهدي حقيقة لا خرافة. المهدي عند أهل السنة يختلف تماما عن مهدي الشيعة الروافض، فكثيرا ما يستدل الشيعة بالأحاديث الواردة في المهدي من كتب أهل السنة على أنه هو نفس المهدي الذي عندهم، هو محمد ابن الحسن العسكري، اللي قال لنا الأستاذ شوقي أو المهندس شوقي المرة اللي فاتت إن هو أحمد ابنه، قال إن محمد وأحمد الاثنين مهديان، وإن الاثنين موجودين في وقت واحد، وإن محمد ابن الحسن العسكري طلع من السرداب وأرسل ابنه ليبدأ عهد المهدوية الجديدة. هناك فروق أذكر بعضها بين مهدي أهل السنة وبين مهدي الشيعة. مهدي الشيعة هو محمد ابن الحسن العسكري، أما مهدي أهل السنة فهو اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله. مهدي الشيعة ولد على حسب روايات الشيعة كما يذكر كتاب بحار الأنوار في المجلد الثاني الصفحة من 28 ل 51 أن مهدي الشيعة ولد سنة 254 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو 255، وفي رواية 256 وبعض روايات 257 أو 258. أما مهدي أهل السنة فإنه لم يولد حتى يوم الناس هذا. مهدي الشيعة يصلب الشيخين أبا بكر وعمر ويجلد أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يذكر صاحب بحار الأنوار صفحة 240 المجلد أو الجزء 22. أما مهدي أهل السنة والجماعة فإنه يعظم قدر الشيخين أبي بكر وعمر، وإنه يترحم ويترضى عليهما وعلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن عقيدته أن عائشة هي أم للمؤمنين ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم العدل في الخلق. مهدي الشيعة يقتل العرب كما في بحار الأنوار صفحة 349 من نفس المجلد. أما مهدي السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه يملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. مهدي الشيعة ولادته ولادة غير طبيعية كما يذكر صاحب بحار الأنوار المجلد 26 صفحة 51. أما مهدي السنة فهو إنسان عادي يولد ولادة طبيعية من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، المهدي من عترتي من ولدي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، يولد ولادة ليست فيها غرابة بل هي ولادة طبيعية. مهدي الشيعة يهدم المساجد، يهدم المساجد كما يذكر صاحب بحار الأنوار جزء 52 صفحة 338. أما مهدي أهل السنة فإنه يعظم المساجد. مهدي الشيعة معصوم، معصوم من الكبائر والصغائر، ورتبته أعلى من رتبة النبيين والصديقين والشهداء، فهو أعلى من هؤلاء جميعا. أما مهدي أهل السنة فهو كغيره من البشر غير الأنبياء والمرسلين، هو إنسان غير معصوم يصلحه الله في ليلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بين الركن والمقام. مهدي الشيعة يأتي بقرآن جديد، يأتي بقرآن جديد كما في كتاب الغيبة للنعماني صفحة 200 عند أهل الشيعة. أما مهدي أهل السنة فهو يؤمن بما يؤمن به عامة وكافة المسلمين من بالقرآن الذي يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس، 114 سورة أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. مهدي الشيعة عنده خوارق ومعجزات كما في بحار الأنوار المجلد 53 صفحة 202 من صفحة 53 ل 312. أما مهدي السنة فليس عنده ثمة خوارق. مهدي الشيعة ينسخ كتاب الله، ينسخ القرآن ويأتي بشريعة جديدة، كما في كتاب النجم الثاقب صفحة 293 في كما هو عند الشيعة. أما مهدي السنة فهو متبع لشريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مهدي الشيعة يبعث نقمة، يبعث نقمة كما في بحار الأنوار صفحة 315 مجلد 52. أما مهدي أهل السنة فأرسله فهو يكون رحمة، يكون رحمة للخلق. مهدي الشيعة إمام ابن إمام ووصي ابن وصي كما ذكر صاحب بحار الأنوار. أما مهدي السنة فهو ليس إماما ولا وصيا. مهدي الشيعة أتباعه من بني إسرائيل، أتباعه من بني إسرائيل كما في بحار الأنوار مجلد 52 صفحة 346. أما مهدي أهل السنة فأتباعهم المسلمون، لا يحتاج إلى يهود، لا أصفهان ولا غير أصفهان. مهدي الشيعة طفولته في سرداب كما في بحار الأنوار. أما مهدي السنة فيعيش طفولته كطفل عادي في بيت من بيوتات المسلمين. مهدي الشيعة ليس في عنقه بيعة كما في بحار الأنوار. أما مهدي السنة ففي عنقه بيعة. مهدي الشيعة الشهادة معه تعادل شهادتين كما ذكر صاحب بحار الأنوار. أما مهدي أهل السنة فالشهادة معه كالشهادة مع غيره. مهدي الشيعة يقتل الدجال، المسيح الدجال. أما مهدي أهل السنة فليس هو الذي يقتل المسيح الدجال، وإنما الذي يقتل المسيح الدجال هو المسيح ابن مريم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه يقتل المسيح الدجال يتابعه فيفر ويذوب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عند باب لد عند المنارة الشرقية شرقي دمشق فيقتله المسيح ابن مريم، فيقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة. فالقاتل لمسيح الدجال عند أهل السنة والجماعة هو المسيح عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك عد المسلمون وعده العلماء عدوا المسيح ابن مريم صحابيا، لأنه آمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وينزل يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مهدي الشيعة أول من يبايعه جبريل على صورة طائر كما ذكر صاحب بحار الأنوار. أما مهدي أهل السنة فلا يبايعه جبريل عليه السلام وليس له علاقة بالوحي. مهدي الشيعة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، على أرجح الأقوال، حتى أفضل من الملائكة، أفضل من جبريل عليه السلام عند كثير من العلماء. هو من أتباع المهدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تابع لمهدي الشيعة. أما عند أهل السنة فهو الذي يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وليس العكس. مهدي الشيعة أمه ليست معروفة وغير محددة. أما مهدي أهل السنة فأمه ستكون معروفة. مهدي الشيعة حمله وولادته في يوم واحد كما ذكر صاحب كتاب النجم الثاقب صفحة 144. أما مهدي أهل السنة فحمله طبيعي وولادته طبيعية. مهدي الشيعة حمل في الجنب وليس في البطن. أما مهدي أهل السنة فحمله في الرحم. مهدي الشيعة ولد من الفخذ وليس كسائر النساء كما ذكر صاحب بحار الأنوار. أما مهدي أهل السنة فيولد كما ذكرنا ولادة طبيعية ومن موضع طبيعي. مهدي الشيعة في يومه السابع قرأ صحف إبراهيم ونوح وإدريس وصالح وهود وداود وموسى وعيسى والقرآن الكريم كما ذكر صاحب بحار الأنوار. أما مهدي أهل السنة فلم يحدث لم يحدث له شيء من ذلك. مهدي الشيعة لا ترضعه إلا أمه، أما مهدي أهل السنة فلم يشترط أحد أن ترضعه أمه أو ترضعه غير أمه. مهدي الشيعة مشى وعمره 40 يوما، 40 يوم كان مشى كما ذكر صاحب كتاب بحار الأنوار. أما مهدي أهل السنة فليس خارقا، هيمشي وعنده 40 يوم، فيش نوع من تجاوز العادات. مهدي الشيعة له 182 اسما كما ذكر صاحب النجم الثاقب صفحة 66. أما مهدي أهل السنة ليس له هذا العدد من الأسماء. مهدي الشيعة لا يحل ذكر اسمه، ومن سماه فهو ملعون كما ذكر صاحب بحار الأنوار. أما مهدي أهل السنة فكما نذكره جميعا يجوز أن يذكر اسمه. مهدي الشيعة ابن أمة كما في كتاب الغيبة للنعماني. أما مهدي أهل السنة فالله أعلم، يأتي من حرة أم يأتي من أمة، لم تذكر روايات شيئا عن ذلك. مهدي الشيعة أتباعه فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتباع على حد زعمهم، فإن الملائكة هم أتباع هذا المهدي. يتخيل لو أتباع من اليهود وأتباع من الملائكة ثم يتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم. أما مهدي أهل السنة فليس الأموات، فليست الملائكة من أتباعه. مهدي الشيعة الأموات من أتباعه، أما مهدي أهل السنة فلا يتبعه الأموات. مهدي الشيعة في زمنه يرى الذي في المشرق من في المغرب كما في بحار الأنوار. أما مهدي السنة ليست لأتباعه هذه المعجزة. مهدي الشيعة ليس له ظل، يمشي في الشارع ملوش ظل كما ذكر النعماني صاحب كتاب الغيبة صفحة 239. أما قصدي صاحب بحار الأنوار، صاحب بحار الأنوار. أما مهدي السنة فله ظل كإنسان كأي إنسان. مهدي الشيعة ينصر بالرعب مسيرة شهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر، قال نصرته، وكانت هذه من دلائل نبوة أو من المعجزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى نبيه، نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما مهدي الشيعة فعنده نفس الميزة، ينصر بالرعب مسيرة شهر كما ذكر النعماني في الغيبة. أما مهدي السنة فلا ينصر بالرعب. مهدي الشيعة يحكم بحكم داود، احنا في اللي بيحكم بحكم داود والذين يسطرون لأسطورة ملك داود هم اليهود، حتى اتفاقية كامب ديفيد اللي هي معسكر داود، ويرجعون إلى المزامير، مزامير داود، وحتى يعني كل هذه الأساطير التي عند اليهود يرجعونها إلى داود عليه السلام. مهدي الشيعة يحكم بحكم داود كما ذكر النعماني في الغيبة. أما مهدي أهل السنة فيحكم بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مهدي الشيعة يقتل مانع الزكاة، أما مهدي أهل السنة فلا يقتل مانع الزكاة. مهدي الشيعة يورث الأخ أخاه في الأظلة كما في بحار الأنوار. أما مهدي السنة فيرث أو يورث على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مهدي الشيعة يأتي بعلم زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر صاحب كتاب النجم الثاقب صفحة 293. أما مهدي السنة فهو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مهدي الشيعة يأتي عيسى عليه السلام لنصرته، أما مهدي السنة فإنه هو الذي يأتي لينصر المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، بل هو متبع حتى عندما سيصلي بالمسيح ابن مريم يقدمه المسيح ابن مريم، يقول تكرمة الله لهذه الأمة بعضكم لبعض إمام، فإذا به في هذه المرة يصلي، وبعد ذلك يؤم الناس المسيح ابن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام، يأتي حاكما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مهدي الشيعة يأتي خائفا اما كما ذكر صاحب بحار الانوار، اما مهدي اهل السنة فهو شجاع من شجعان العرب. مهدي الشيعة خلق قبل خلق الخلق. اما مهدي اهل السنة كما ذكر صاحب بحار الانوار، اما مهدي اهل السنة فلم يخلق قبل الخلق. مهدي الشيعة ولادته خفية، اما مهدي اهل السنة فولادته ظاهرة. مهدي الشيعة يأتي جبريل عليه السلام الروح الامين سيد الملائكة الابرار المطهرين يقبل يد المهدي عند في عقيدة الشيعة. اما مهدي اهل السنة فلا يأتي جبريل يقابله ولا يقبل يده. مهدي الشيعة يأتي المسيح ابن مريم وزيرا له، اما مهدي اهل السنة فيأتي متبعا لما جاء به عيسى عليه السلام الذي اتى بشريعة محمد عليه افضل الصلاة والسلام. مهدي الشيعة يأتي الخضر عليه السلام ويمشي بين يديه كما في كتاب يوم الخلاص صفحة 232. اما مهدي السنة فلا يمشي الخضر بين يديه، بل نحن نعتقد ان الخضر قد مات، وانه بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد 100 عام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه انه بعد 100 عام لا يكون على وجه الارض احد ممن يعيش بين ظهراني المسلمين او في هذا الكون، فنجزم جميعا انه ليس ثمة احد بعد هذه 100 من السنين عاش، فضلا عن ان يكون عاش الى يوم الناس هذا. مهدي الشيعة يقتل في الناس 8 أشهر كما ذكر صاحب بحار الانوار، اما مهدي اهل السنة فلا يقتل احدا من المسلمين. مهدي الشيعة يرى الناس ولا يرونه، اما مهدي اهل السنة فهو يرى الناس والناس يرونه كما يراهم. مهدي الشيعة لم يصح في حديث، اما مهدي اهل السنة والجماعة فقد صحت الاحاديث بذكره في الكلام عن اشراط الساعة. مهدي الشيعة نوابه اذا نظروا في اكفهم علموا حكم المسألة. المرجعية عندهم ليست كتبا وليست ادوات الاطلاع، ولكن مجرد ان ينظر الى كفه كما ذكر صاحب كتاب يوم الخلاص صفحة 382. اما مهدي اهل السنة فلا خوارق لاتباعه. مهدي الشيعة ينبت العلم في قلبي كما ينبت الزرع كما في كتاب يوم الخلاص صفحة 381. اما مهدي اهل السنة فهو يتعلم العلم كسائر الناس. مهدي الشيعة يدعو الناس الى ولاية علي والبراءة من اعدائه، اما مهدي اهل السنة فلا يدعو الى ولاية علي رضي الله عنه وارضاه، وانما هو يكن كل حب وتقدير لعلي رابع الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم اجمعين. مهدي الشيعة من اطاعه فقد اطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله كما ذكر صاحب يوم الخلاص صفحة 379. اما مهدي اهل السنة فليس بهذه الصفة. مهدي الشيعة يحكم بالتوراة لليهود وبالانجيل للنصارى كما في كتاب يوم الخلاص صفحة نفس الصفحة 379. اما مهدي اهل السنة فهو يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهدي الشيعة بعده 12 مهديا كما في بحار الانوار، واللي قالهن المهندس شوقي بعد 11 امام بيأتي 11 مهدي. اما مهدي اهل السنة فليس بعده 12 مهديا، ليس عندنا الا مهدي واحد. مهدي الشيعة يزار في السرداب، يقفوا على باب السرداب، ده خلاف لمنهج المهدوية لمنهم المهندس شوقي، لان جماهير الشيعة تؤمن ان المهدي انتظر عندهم، لم يظهر لم يخرج من السرداب، هو ظهر وكان دخل في السرداب، ولغايه دلوقتي بيقفوا قدام السرداب كل يوم يقولوا عجل الله فرجه، فرج الامام انه يطلع. فهذا عند الشيعة. اما مهدي اهل السنة فلم يولد بعد وليس لديه سرداب. مهدي الشيعة يخير الموتى، يروح للمقابر ويخير الاموات بين ان يتبعوه يعني يحيون ويتبعون ولا يفضلوا أموات في قبورهم كما ذكر صاحب بحار الأنوار. أما مهدي أهل السنة فالموت ليس له علاقة بهم، ليس من أتباعه ولا سلطة له عليهم. مهدي الشيعة كل بيعة قبله كفر ونفاق كما ذكر صاحب بحار الأنوار. أما مهدي أهل السنة فكل بيعة قبله صحيحة إن توفرت فيها شروط البيعة. مهدي الشيعة يقتل إبليس، وهو معنى قوله تعالى على حد زعمهم: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قالوا كما في كتاب تاريخ ما بعد الظهور صفحة 575، قالوا يوم الوقت المعلوم اليوم اللي حيقتلوا فيه محمد بن الحسن العسكري المهدي. أما مهدي أهل السنة فهو لا يقتل إبليس، وأما اليوم المعلوم عندهم عند أهل السنة فهو يوم القيامة. فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم القيامة. مهدي الشيعة أتباع يسيرون في السحاب نهارا كما في كتاب تاريخ ما بعد الظهور صفحة 271. أما مهدي أهل السنة فأتباعه لا يسيرون في السحاب وإنما يمشون على الأرض. مهدي الشيعة شعار أتباعه: يا لثأرات الحسين، كما في تاريخ ما بعد الظهور صفحة 349. أما مهدي أهل السنة فليس لديهم ثأر من أحد. مهدي الشيعة يكثر القتل كما في تاريخ ما بعد الظهور صفحة 397. أما مهدي أهل السنة لا يقتل إلا من يستحق القتل. مهدي الشيعة يأتي بقضاء جديد على العرب لأنه بيحقق الملك الكسروي المجوسي الساساني الذي تمت إزالته، إزالة هذا الملك على يد المسلمين العرب، كما فهو يأتي يقضي على العرب كما في تاريخ ما بعد الظهور صفحة 443. أما مهدي أهل السنة فلا يأتي بقضاء جديد ولا فرق عنده بين عربي وأعجمي، بل معياره الإسلام للشعوبية المقيتة. مهدي الشيعة متى أراد أن يعلم شيئا أعلمه الله كما في تاريخ ما بعد الظهور صفحة 473. أما مهدي أهل السنة يتعلم كباقي الناس. مهدي الشيعة يقتل بدون سبب، لا يسأل عما يفعل في هذا القتل. أما مهدي أهل السنة فلا يقتل إلا بالحق. هذه بعض الفوارق وهي كثيرة بين المهدي عند أهل السنة والمهدي عند الشيعة.